له ذلك وحطها برقبته. يحطها برقبته قبل ما يخرب برقبته الحديث الصحيح. نعم. اما بعد اطلاع على حديث الصحيح فهذا ينافي الايمان. أيوة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.